بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احيانا الواحد بيعمل خير ويقدر ان هو يغالب نفسه على ان هو يعمل هذا الخير، لكن مع مرور الوقت تلاقيه فتر وممكن يتراجع عن عمل هذا الخير او يتوقف. لو كان عنده فرصة ان هو يتوقف بيتوقف ويعود الى ما كان عليه قبل ان يفعل هذا الخير. الحقيقة الثبات على فعل الخير او الثبات على ان انت تاخد موقف معين، موقف فيه تضحية، موقف فيه عطاء، موقف فيه عفو، موقف يعني موقف فيه خلق معين اسلامي جميل تثبت عليه فترات طويلة، ده محتاج نفوس خاصة ومحتاج متابعات ومحتاج محاسبة. اليوم بطلة الرقيقة بتعلمنا الثبات على فعل الخير. كتير من الناس زي ما قلت بيعملوا خير بس مش بيثبتوا على هذا الخير فترات طويلة. التي علمتنا هذا الموقف وقدوتنا في هذه الحلقة هي فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان. فاطمة بنت عبد الملك يعني هذه زوجة عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين الأموي المشهور. فاطمة تزوجها ابن عمها عمر ابن عبد العزيز وولدت له إسحاق ويعقوب، وهي راوية حديث يعني هي من العلماء يعني راوية حديث نبوي، وروى عنها عطاء ابن أبي رباح وروى عنها المغيرة ابن حكيم الصنعاني رحمهم الله. وهي استمرت بعد عمر بن عبد العزيز يعني هي تزوجت عمر بن العزيز وهو مات وهي كملته حتى يعني حصل لها زواج بعد عمر بن عبد العزيز هنتكلم عليه في أثناء الحلقة، وبعد كده توفيت في عهد أخيها هشام بن عبد الملك. الموقف بتاعنا إن هي كان عندها جواهر كتيرة جدا، تزوجت عمر بن عبد العزيز وأبوها كان مديها هدايا ضخمة، أبوها طبعا عبد الملك بن مروان خليفة الأموي. فلما اتجوزها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وبعد كده وصلت له الخلافة بعد موت سليمان ابن عبد الملك واستخلاف عمر ابن عبد العزيز، قال لها من أين صار هذا إليك؟ عندها كمية جواهر ضخمة جدا. طبعا الدولة الأموية دولة غنية للغاية من أثرى الدول في تاريخ الإسلام، دولة مساحتها ضخمة جدا ما كانش فيها خاصة بعد انتهاء مشكلة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما كانش فيها دول منشقة، فهي دولة واحدة من الصين للأندلس، فمساحة رهيبة من الأرض وخراج لهذه الكميات الضخمة وانتصارات متكررة وغنائم لا حصر لها، يعني دولة مستقرة. فكان عندها ثروة هائلة من المجوهرات. فقال لها من أين صار هذا إليك؟ فقالت أهدانيه أمير المؤمنين. طبعا لما تقول أمير المؤمنين بالنسبة لفاطمة بنت عبد الملك لازم تحدد هو مين أمير المؤمنين ده، لأن هي لها علاقة بعشرة أمراء مؤمنين، يعني هي من القلائل في التاريخ اللي لها محارم متعددين جدا كلهم صاروا ملوك أو صاروا خلفاء. يعني هي أصلا جدها مروان بن الحكم كان خليفة وعصرته، وبعدين أبوها عبد الملك بن مروان فده الثاني، وبعد كده إخواتها الاثنين الوليد بن عبد الملك وبعدين سليمان بن عبد الملك أدي كده أربعة، وبعد كده جوزها اللي هو عمر بن عبد العزيز أدي خمسة، وبعد كده يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك اثنين من إخواتها أدي كده سبعة، وفي أولاد إخواتها الوليد ابن يزيد ويزيد ابن الوليد والوليد ابن إبراهيم أو إبراهيم ابن الوليد، فأدي عندنا عشرة أمراء مؤمنين. هي اللي تقصده هنا في الرواية ديت جاء في الرواية عند السيوطي إن أبوها اللي هو عبد الملك ابن مروان، فمديها ثروة ضخمة جدا. فقال لها عمر بن عبد العزيز، عارفين لما عمر بن عزيز تولى الخلافة صار في حالة من الزهد لا نستطيع أن نقارنه بغيره، يعني هو وصل إلى درجة من الزهد عظيمة واتقاء الشبهات بحساسية مفرطة رحمه الله. فقال لها لا أنا ما أقدرش أعيش في البيت وفي مجوهرات ديت. فقال لها إما أن ترديه إلى بيت المال وإما أن تأذنيني في فراقك، يعني جعل المال ده أو الجواهر ديت فاصل ما بين يعني عايزة تحتفظ بيه احتفظ بيه بس أنا مش هقدر أكمل في هذا الزواج، وهو يعني عزيز عليه أن يطلقها لأن هي كان بيحبها وكان علاقة بينهم علاقة طيبة وجيدة. فإني أكره أن كلام لعمر بن عبد العزيز، فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في البيت. إحنا التلاتة مش هنجتمع، فلازم إيه ترجعي هذا المال لبيت المال لو أنت عايزة تكملي معايا. قالت لا بل أختارك على أضعافه. أنا لو عندي أضعاف منه عمر بن عبد العزيز، يعني شخصية من أربع شخصيات في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية. قالت لا بل أختارك على أضعافه، لو كان لي، لو كان عندي أكتر كنت اخترتك على أضعافه. فوضعته في بيت المال كاملا، رجعت كل المجوهرات لبيت المال. وعاشت مع جوزها حياة صعبة جدا، يعني حياة فاطمة بنت عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة أصعب من حياة أي امرأة في الدولة الإسلامية ساعتها، أصعب بلا مبالغة. أنا بتكلم بكلام مش تخيلي، هي عاشت حياة صعبة في الأكل والشرب واللبس والحياة. هو الرجل بعد ما بقى خليفة تصدق بكل ما يملك، كل ما عنده وعندها، يعني ما عادش في البيت شيء. لدرجة أنا أحكي لكم موقف غريب جدا. عمر بن عبد العزيز لما جه يموت ونام على فراش الموت خلاص، والناس بتخش تزوره عشان تسلم عليه الوداع الأخير، فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك، مسلمة أخوها، أخو فاطمة. فدخل عليه فلقاه لابس لبس يعني فيه اتساخات، متوسخ شوية، عليه درن كما تقول الرواية، يغمى عليه شوية ويفوق شوية. ففي يوم فاق شوية وهيخش الناس يزوروه ولابس اللبس اللي هو مش نظيف ده، فقال دخل على فاطمة أخته اللي هي صاحبة الرقيقة اليوم يعني، وقال لها إني أرى أمير المؤمنين قد أصبح اليوم مفيقا، وأرى قميصه درنا، قميص متسخ، فألبسيه غير هذا القميص عشان الناس يخشوا يزوروه حتى نأذن للناس عليه. فسكتت ما ردتش عليه على أخوه. فقال ألبسي أمير المؤمنين غير هذا القميص. قالت والله ما له غيره، ما عندوش، أنا أجيب له منين؟ ما عندوش ثوب تاني، مش قادر أجيب له ثوب من بره، لأن هو حساس جدا في هذه النقطة، فهو مكتفي بثوب واحد بيغسله ويلبسه ويرقعه في أكثر في مواقف أخرى، يعني حياة صعبة جدا. ومات رحمه الله، وهي فضلت موجودة فاطمة بنت عبد الملك. فلما مات ده بقى الموقف يعني الأخطر والأصعب واللي احنا بدأنا به القصة. لما مات تولى أخوها يعني الثالث بقى، بعد كان الأخ الأول وليد بن عبد الملك، وبعد كده سليمان بن عبد الملك، وبعد كده جوزها، وبعد كده أخوها بقى الثالث اللي هو يزيد بن عبد الملك اتولى. فراح جاب الجواهر من بيت المال، وعارف القصة كلها، ومشاهدين الجواهر عارفين ان دي بتاعه فاطمه اللي هي ردتها لبيت المال. فقال لها ان شئت رددته عليك او قيمته، عايزه ترجعيه تاخديه تاني، هو ما زلنا محتفظين بيه بيت المال، او تاخدي ثمنه جيبي بيه اللي انت عايزاه. فقالت، هو ده الموقف، قالت لا اريده، لا اريده، طبت به نفسا في حياته وارجع فيه بعد موته، لا حاجه لي فيه. أنا دفعته عن طيب خاطر لأن كنت شاري عمر بن عبد العزيز ومقتنعة باللي هو قاله، والله أعلم جايز يكون في شبهة ولا جايز يكون في حاجة أنه اداني هذا المال، فخلاص أنا طبت بي نفسا وسأستمر على هذا الأمر. وأبقت المال في بيت المال لم تأخذ منه شيئا. وبعد كده اتجوزت زواج آخر، اتجوزت من ابن عماد تاني اسمه سليمان بن داود ابن مروان بن الحكم. داود ده يبقى اخو عبد الملك بن مروان، ابنه اسمه سليمان، شخصيه يعني مش مشهور قوي في التاريخ، ما كانش ليه اماره او وزاره. فاتجوزته وعاشت معاه، وبعد كده ماتت في عهد هشام ابن عبد الملك. هالموقف ده بيفكرني بموقف مر بيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبه الى حد ما، لكن موقف فاطمه الحقيقه اصعب. موقف ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا من الصحابه لابس خاتم من ذهب، فاخذ الخاتم من يده، نزع الخاتم من يده ورماه، وقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. جمرة من نار، هو لابس ذهب وهو محرم على الرجال، فخذ الخاتم ورماه صلى الله عليه وسلم ومشي صلى الله عليه وسلم. بعد ما مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس قالت للراجل ده، على فكرة في بعض الروايات بتقول إن الراجل ده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فقال ذلك الدمياطي في شرح الحديث يعني. فقالوا له اذهب إلى خاتمك وانتفع به، خذ الخاتم اللي رماه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفع به، يعني بيعه، اديه لزوجتك، اشتريه بيه حاجة تانية يعني، يتسيح ذهب ويتعين بأي حاجة يعني، خاتم ذهب. فقال الصحابي لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضاش ياخذ الخاتم على الأرض. ويعني حد بقى تاني خده، تصدى بيه بيت المال على الفقراء أي حاجة، بس ما هو ما خدوش الخاتم تاني. الحقيقة شايف موقف فاطمة أصعب، هو موقف طبعا طلحة أو أيا كان الصحابي اللي عمل الموضوع ده موقف عظيم، إن هو يعني ما قدرش ياخد الخاتم بعد ما رماه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الموقف فيه فرق، إن إن إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حراما بينا، حرام بين اللي هو راجل بيلبس ذهب، والذهب كان حرم على المسلمين الرجال، فشافه لابس الخاتم فرماه، فكأنه رماه وهو كمان غاضب غضب شديد صلى الله عليه وسلم، وشبه الموضوع بأنه هو يعني جمرة من نار في يد الصحابي. فالصحابي ما قدرش أنه هو ياخد الخاتم لأنه هو مرمي في نوع من العقاب أو نوع من الاعتراض الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما عمر بن عبد العزيز هو خد منها المال لأنه في شبهة، ما هوش حرام، ما قالش ان هو سرق المال ده، ولا ان هو ادولك فوق حقك، ولا ان هو يعني الدولة لها يعني عطايا كتيرة جدا، وليها جزية بتاخدها، وليها يعني غنائم من الحروب، وليها ففي مخصصات للملك، لأمير الدولة، الملك الدولة، خليفة المسلمين، وهو من مخصصاته إدى ليها شيء وهي ما تعرفش يعني، لكن أصل المال الله أعلم. فهو في شبهة، ما هوش حرام بين زي قصة الصحابي. برضو الموقف الصحابي، إن الموقف كان آني، يعني الصحابي ما خدش الخاتم في لحظتها، لأن هو لسه رصاصة مغضبان ولسه ماشي ولسه الموقف سخن زي ما بيقولوا. أما عمر بن عبد العزيز فمات وانتهت القصة، وهي كانت متصدقة بالمال ده ولا دفعت المال في بيت المال قبل الحكاية دي ما تحصل بسنتين، وعدى سنتين وشوية فترة حكم عمر بن عبد العزيز، وبعد كده مات وجالها يا أخوها، فعدى وقت، فممكن تفتر الهمة، مش موقف سخن زي موقف طلحة بن عبيد الله، لا ده موقف عدى عليه فترة، فممكن بعد فترة ومات عمر بن عبد العزيز وهي فقيرة بشدة نتيجة الأوضاع اللي عملها عمر بن عزيز معاها، فما عادش عندها شيء في البيت خالص، فممكن النفس تقول والله أخذ المال ده أرجع نفسي تاني في وضع اللي كنت فيه أو قريبا من الوضع الذي كنت فيه، لكن ما حصلش هذا الأمر. وبرضو الموقف إن موقف الخاتم ده مجرد خاتم، وثروة طلحة بن عبيد الله ممكن تبقى كبيرة جدا والخاتم ده لا يمثل فيها شيئا، بس بالنسبة لها هي دي ثروتها كلها، بخد كل حاجة وحطها في بيت المال، فما عادش عندها حاجة. فطبعا ده برضو يعني يبين لنا صعوبة ما فعلته فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله. الكلام ده بيفكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل عمل شرة ليه نشاط، ساعات بتتحمس قوي انك تعمل عمل خير جميل، كل الناس كده، بس بيقول ولكل شرة فترة، يعني انت هيجيلك فتور بعد شوية، لكل شرة فترة. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم ويقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. يعني انت في وقت النشاط طبيعي انك تبقى مع السنة، النشاط الإيماني، أنت عندك نشاط إيماني فبتنفق في سبيل الله، بتعفو، بتوصل الرحم، بتعمل عمل خير، بعد كده بتفطر مع مرور الوقت. وقت الفطور ده لو كان إلى السنة، يعني عند الفطور ما زلت على السنة أفلحت، لكن إذا كنت على غير السنة في وقت الفطور فقد هلكت، لأن الإنسان بيفطر كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينبهنا وقت الفطور خليك برضو على السنة، جايز ما تعملش كل السنة، تعمل جزء من السنة، وعند النشاط بتعمل السنة كلها، لكن في كل الأحوال لازم تكون مرتبط بالسنة. وهذا ما فعلته فاطمة، وهو الثبات، الثبات على الأمر، الثبات على الأمر. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي به دعاء وبيثمنه جدا، يقول لك هذا الدعاء أغلى من الذهب والفضة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن الدعاء الثبات على الأمر بانه اغلى من الذهب والفضه. راح الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بيقول شداد ابن اوس رضي الله عنه من الصحابه الكرام، فبيقول له يا شداد ابن اوس اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء الكلمات. هيعلموا دعاء اغلى من الذهب والفضه، احفظوه هذا الدعاء. بيعلموا انه يطلب 11 حاجه، دعاء مختصر سريع في 11 طلب، بيقول له ده اغلى من الذهب والفضه. بيقول له اللهم اني اسالك الثبات في الامر، اول شيء قاله، لان انت لو عملت الاولانيه دي لو ربنا وفقك واستجاب لدعائك وحقق لك الثبات في الامر، العشرة اللي وراهم اللي ورا الثبات هيتحققوا وحياتك كلها هتبقى سعيده، لان انت ثابت على الامر، يعني ثابت على الشريعه، يعني ثابت على الاسلام، يعني ثابت على القران والسنه. فاول شيء اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ادي اثنين، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ادي اثنين تانيين اربعه، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ادي سته، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، ادي ثمانيه، واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم، ادي عشره، واخيرا واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. نسأل الله عز وجل أن يحقق هذا الدعاء، ونقول هذا الدعاء من قلوبنا مخلصين، نقول كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رحم الله فاطمة بنت عبد الملك التي ذكرتنا بهذه المعاني، والتي ثبتت على الخير وعلى الحق وعلى الأمر، كما يعني طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى، أسألك الثبات على الأمر حتى بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، وحتى بعد مرورها بهذه الضوائق الشديدة في حياتها الأخيرة. أسأل الله أن تقبل منه منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.